السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بس السيد تتم عن بسك عدنا إثناء الموضوع إلى الذات، وهو بعض موجبات الجنة، يعني إذا شوهنت الأعمال بعض الأحاديث عند النبي صلى الله عليه وسلم ينزيس بصورة عامة من فعل كذا وكذا دخل الجنة، يعني ذوي مغارا موجبات الجنة، إذا شوهن الأعمال، إذا شوهن الأقوال، إذا شوهن الصفات يقول لنا منه تسعى نغيه نخذ من نغيه ديننا أنشتين يسوجب في الناس الجنة، يعني يتسهل بريد الجنة. نظرك بس قاعدة مجموعة ما يسمى حوالي 10 أو أكثر من أنواع نظم موجبات الجنة، قمن ذكى كرام من أعمال نظني والأعمال كثيرة جدا، حتى أنه لأن بعض العلماء اللي فين كتب ككنشتين، لأن العلماء سعان كتب بموجبات الجنة، يعني مشي فقط يعني بنذكر بريد عدن وين نذكر السجل لأن أعمال كثيرة. من الأعمال إثناء إثبت بالسنة النبوية ذكرها بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها تدخل الجنة، يقول الحديث عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة أعمال، أولها إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أربعة أمور. إن ضرب عين الأمور من انتخر من أي إثناء أليكش من جنث بسلام، يعني أليكش من جنث ولأنه أكشى ما يغل جنث سهلة. أولها أبشو السلام، شو المعنى أبشو السلام؟ يعني أنشر السلام بحيث أن الإنسان أي إثناء أذلقي السلام وين يقسن ذو وين يقسن أرى ما دام وين في النهارة السلام تكن ديمسنها. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسن من يشيعون، يعني ينشرون ويذ إبشاء أتنشر السلام، ماشي فقط ما صمت الإنسان أردت سلمت في الله استعدت الديار في جمع سلمت الله سلمت صمت النغون السنطرة ما يهمش، المهم أنه ذي مسلم، المهم أقلك الأمة مسلمة سلمت الله سلمت إبشاء السلام ويذ صفة جرورة ثيثنا. وأطعم الطعام الصفة وسنة إطعام الطعام، يعني إذا شو الإنسان الذي تكثر من إطعام طعام سواء للفقراء والمساكين نفس سواء كذلك للضيوف، يعني الإنسان الذي يلي كريم سخي بالطعام، يعني نستر يا إما يتخير الفقراء والمساكين أسني تصدق كذلك أسني سفر المقلة مرة على مرة ذكرت في عدة مناسبات لأن كثير من الناس مرة على مرة كينا يتنا غد يومها كذا المسجد كذا المقلة غد يومها كذا وهذه صدق فالعامل كان يشتين غيث ما غادي يروح الفقراء والمساكين غير المسجد ما إلى النيين كان ما تذكر ما تيث ماك بغيت تشنك هي ولاش في الناس، ولكن ما إلى النيين بغيت تصدق تي المسجد المسجد صدقنا غيث ما الماكلة، يعني بعض الناس يخا ما كبير اللي كان سي نروح صدقي في الجامع ماشي غير الجامع على تصدق الجامع على الحيوط وين يعتقد انك صدقي الجامع ما عليكش من الشرك خاطر واش تعتقد ان الجامع يعني كائن حي وإنما هذه الصدقة منه إما ولن الجامعة تساسن بشادتشن وغير ذلك فأكل تتساوي تضغى الجامعة للعالي غتشففت في زوالين لأنه الجامعة مش دايما تصفت في زوالين أحيانا تصفت يوم السنة في الورثكة بس حويكي تظل داخل المسجد ممكن نظر الظل أظر أحد يفق وليت تتساوي المكان عنين خاطري وشو يتولي ما نزيك فترة بهم وليت تتساوي بغاية تشني زوالين بس حشي ما تشففت في اللازم أتروح تغيم مكان عندي تلين زوالين لا تروح تستوي تستصر ستين تلينا حوف يمكن عندي تنجمع يمكن عندي جان عندي تنوسن أو ياسن لكن سقارا تشوي ثاية زوامين إن غينا لا تصدق تكا باش تشمت بالسيطة وأطعم الطعام بل زما تحتاجش يعطي له خميس سعيد جاري سعيد حبيبي سعيد كيونج الفاميليا تعال متوري كفار اني مانيس خبر انسان خام بزاف من الدريا ويخدم انا غوري كفار مانيس مرة على مرة الانسان تشيع كي يد القطيان زما تشيع القطيان بالخضرة هذه الفاكهة زما تشيع والماكلة يعني تصوت وتشيع ويغيك ليثما يكشنج اطعام الطعام اتشو السلام واطعم الطعام وصلوا الأرحام صفة ثلاثة صلة الرحم أذيوت الإنسان إذا منيس، صل الأرحام الإنسان أذيوت إذا منيس، يعني ويكي قلت كيسن الحال كيسن الأقاربين إلا قه نيوت الإنسان أم كره نيوت الإنسان قل عصرية الوسائل إليه ما تنقراني يا إما تروح تغير وفي توقف تستعى الزيارة وإذ عمك وإذ خاليك وإذ جديك وإذ مس عمك وإذ كذا أتوقف يا إما مزمطة توقف أصلعت بالتليفون مزمطة أصلعت بالتليفون أستبلغت حتى السلام أبلغن السلام قام بالعلماء إكشمك صلة الرحم في المثال أتبلغت مثلا خليك يغور في شحال في الزريطارة باش تشفغط بقطعة الرحم أقل شيء نرد يا إما تروح في الزرط مزريطارة على الأقل تليفوني يسقسي في الناس ما إلا والتليفوني على الأقل في المثال في ملوقة دميس في ملوقة بخليك ناطن عميك ناطن حداك الفاميليا أتمسالا مديسة لبس لبس سلم في فلان أستني تبلغ السلام الفلاني سلم في باباك سلم في جماك سلم في كذا أبلغين سلام قارن للعلماء وينكشن صلة الرحم يعني الوسائل تم قرانين لأنه كثير من الناس نازم هضن صلة الرحم أكين ينكي سعر إما وتمس فام غالي إذا سعر غبا وتمس فام غالي إذا سعر جدي وتمس فام غالي إذا سعر سعر سعر أكين يوم توت غارة وكان هذا روحه غخان أن النار هو تسكير حرم في اللي خام حرم إلا قد تعلمت أولا القاعدة من زوالة شو تقادك صلة الرحم أن صلة الرحم ماشي غرطان يعني ماشي ما يلف صوت تيدك ضو ضغمة إلا لبس ديدين كذلك على لبس ديد خطير صلة الرحم وذم ربي ماشي غير نتا عمكي كموك ماشي غير كنس قارن ريكتو فيرسو نتا لبس كي لبس نتا صافا بانك غنقلق صافا خاطي صلة الرحم خدمتي وذم ربي أكني بغيلي نتا ديال العبد يستوهل ولا يستوهل لا المهم صلة الرحم وذم ربي أتصوت إذا مني ماشي مال عليهم أهن صوتت مهما كانوا غصب الكفار أهن صوتت سعان الحق من صلة الرحم أم بعد وإذا رمت مزيقة ديدس المدصرة تقصيرة من واحد مش مزيقة دارة ديدس على الأقل أتصوت طفكا أن كيتليت ولا لباس ما يخص الكرة ما تحواش كرة خلاص ماشي الشرط لأنه بعد ناس ما استقرت صلة الرحم يفهم ما كني لقد تروحها تتقصد ديفاس تتستعملها تتسكدها تتسكد خاطئ صلة رحم موطيز والرئيس مبليك وكقطع غارة نكاق لندا ما تحواش تراق لندا يهضرك الهضرة العالية ليني تحفك كيف المملي يهضرك دي الهضرة المهم شتي الوجبي في الضبط يونوك دينا الدصريفنا قصريفنا علي الدحبي بن السريفنا المهم موطيز والرئيس انه نكقطع غار رحمي زريت لك لا تصوتت أتي الفتنة نغادي المشكل نغادي نتكك لبعض الحالات المجتمع يكبرين كيفاش تعيش هكا حيلة ثانية لعيب التليفون سقسي فلاس بالتليفون زيت صوت الضخامات هي المشكلة لعيب التليفون سقسي فلاس سلم فلاس بلغ السلام وسائل عديدة المهم اقطع ركن الرحمية مهما كان النذيرهم النذير العباد وهي مشيد العذر كل باش تقطع الرحمية ولاش أي عذر باش تقطع الرحم ولاش العذر وستفطر يو نقل ده اسم ده شو دين ربي ده شو دين النبي أتروح تغور ساتي تسقطي كيني ويه تروح على غور خاطي ويه قطعين خاطي قطيعة رحم لحد العذر يتم لانت درجة نعم الله وإن قطي صوتت ويت معلش لا يزق تليفون ويت معلش بالغاز السلام الدرجة على حسب باش تسوي ده المصلحة المفسدة نعم ولكن باش تقطع تكني ذنبي ويه خاطينا يتم وللأسف الشديد المجتمع نغشر سواء كان شتينا يتم صفت بعض الناس أي دينية أكنس قام غوري غيما غوري كذا وكذا مسلمة لو عغارة نتك خميس ديهين ويت بخميس ديهين كل يوم سو خميس تملاعين ديه مثلا طيب وتروح ترى غوري دي تسارى غوري تروح عطسك التليفون على الأقل أكنس قام قل مناسبة ذي وغير ذلك خطئ تبلغ دا السلامة كما لدس من دريا صار غوري هنا ولو وماذا زوح يقطعي ثكني لق الحال لما كن ماشي بيهم تعبوا تدفعوا وهي ذيك مثلا وهي راك نسقان الجدور وهي العموم وهي الاخوان وهي الدريان العموم المهم ذي الكارثه ثم قامت وقيل هضرت في الرجال اما النساء اي ثم النساء في حدا نهضر النساء حفي يد سناف زمان انت 18 سنين الواحد حفي يد اذا دلا همس لكن يقارن في حاجه ثم زياد تملى عينها الفاميليا تروح او قتل ثم غرا غير الناس قتل غرا مني لا نسينا الجوجل بصح لا ينكثر نسينا رايح هذا الفرق هي رسم فهي واحد سلوستيس فهي واحد سمغاطيس فهي واحد سماستي واحد سقالطيس المهم ذي المشكلة كيف إيه وشو ما يتنا خطر انت الله يرى هنا رب العالمين دي تمزوه يا كان ماشيك سبا طراحي يا كان تظل لي هنا يرى بما رسلنا من الله عز وجل إفغار تقروي أنه المبدأي أنه لازم أنا خدم يوزم ربي خطر وين يخدم أي ثماغي يوزم ربي هذا ارتاح وين يخدم نظر الطالي العباد هذين عتساب إيواشو لأنه العباد يثمة نقلاب يبغانا ولي بغانا هذين نقلاب سواء هذين نقلاب خطر ديال العب لا غادي نقلب على حسب الطبعيس الا لعب عاد يتصرى تتعامل تتعامل تتعامل كاين هو شكي غادي يفر يفقع غادي يفر يهلك غادي يفر الا كان غادي يبدل من الطبعيس غادي النار غادي يديني الهضره يديني كذا كل انسان معرض ويشتهي غيثنا فما الا كنتي تعاملت لعب ديا يوزمي سنتا كيعتشف خاطر تتعصب كان بالك غادي تنقلب بصح ما تعاملت للعباد يوزم ربي عقلك مرتاح شتي لعليك أقلنت معاملة غريب ذلك إنك دائما تعامل واحد رب العالم تسوي على أجر زيك فلهذا صلة الرحمة غيثنا دائما يكسكش من غنجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام صلوا بالليل والناس نيام توصي النبي صلى الله عليه وسلم وشو صلاة الليل صلاة الليل من غير قيام الليل يعني يتوصي النبي صلى الله عليه وسلم أولا عموما النوافل يعني أن الإنسان العالي غادي ينفل سفن الفرضين زراء بالدرس قعدان أنه من بين الأمور يكسكش من أي ثمار الجنة أن الإنسان الذي أدي الفرائضين هذه صلوات الخمس نفس ذي العالي أن الإنسان ما لا يكفاف رب العالمين الفرائضين الخمس أدامت ومع أنه وجه نظري عملي لي وعرضي لي ومن يكفي من نسب الفرائض لكن لا قل حال هذه كثر النوافل والنوافل هي الدرجة الثانية لأن النوافل بزاف الأنواع أعظم النوافل هي ما قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم قد من بين الأمور اكسكشن من الجنة أنه غادي يظل الإنسان صلاة الليل وصلوا بالليل والناس نيام قال العلماء أي ثمانية القاعدة يا نغيون الأصل كيف الشرع قال كل عبادة أن يخدم الإنسان ديون الوقت نغيونه مثال ولاش خلى العباد تخدم من الوقت اللي نرجع مكان اللي اليوي الاجر كثر من العباده في النقل في المثال الانسان ما تذكر هذين الفلك النهارين سكع بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء مثلا هذين الفلك كاينين نهار صلاه الضحى زيس الاجر غنقرا نوافل زيس الاجر ولكن ولاحظ الاجر يكشف انا كم يوم هذين الفل قال وقت قاشو دروس العباد تنفل الوقت اللي خطر الشيء بعد الظهر ما يسلم الإمام وتقيمت السبحات وتذكر ربي وتكفت نفلت على الجلماني مليح أنه تقريبا واحد مليار يمسل من القاعة أنا أخدم لأني تخدمت الشيء أعلم أنه غندي قل لهم في القاعة تظل أن تهور ثلاثة مثل كنا هنا نتنفينا ولكن قيام الليلة إمام أسمع راتكرت قبل الفجر إنه كان في أربع ساعة وتظلت على الجلبالي كيف يبدو كانت تحسب ان الدنيا ثكيت العباد تنفيل من الوقت انها انتفت دروس مطيع لهذا نجع على رب العالمين الاجر ضنقرا يتحب ربي ويني في عبدا قل وقت ناخد المكان ان دا مزين العباد كغفل ولهذا الحديث المعروف بحديث دعاء دخول السوق قال النبي صلى الله عليه وسلم وناديكش من السوق اديوي الدعاء اي المعروف وذكرت في عدة مناسبات إن دريش الأجر الذي يوي وناديكش من السوق ديوي الدعاء أيو بعض العلماء قالوا حتى ما ديكش من الحان وتديكش من سونتا الكوميرس يرى السوبر مارش يعني ماشي شرط بالسوق كان حتى تحان تركيز ما ديوي قارن ما ديوي الدعاء أي أشفك رب العالمين ألف ألف حسنة ألف ألف معنى مليون ألف ألف حسنة وسكس ألف ألف سيئة وترفع ألف ألف درجة يعني نصفك مليون حسنة وسكس مليون سيئة وترفع مليون درجة والجنة ثلاثة درجة عدنة الملايين إيواشو الأجرين كم الدعاء أي لن أدعي بزاف بس حوالين يسعى الأجر كثير أدعي النطني خطر أدعي النطني ما لهم تنين تفكر المثال يونا للصب ما لفك للسبح السبيحة هي غير ثمان العالي العالي ثمليح سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله 33 33 واسمية الشهادة الأجر مقرن بس عاد قلت بالي إنه لو ما كيف تسميت وياه ولو ما كيف طبقيه الفك انتظرنيه أزينا مقرن الغشي تسبحن تني بالسؤال ماشي لك شيء ماني هي تسبحن لو ما كيف تسبح ما فهمت قل عمري خدمتك تلغثمة تيفوس تلغثمة تظلمة تتفتيه وليت سبيحة مكتشي والسعيدة المزيئة وتخدمت دار الحاجة تنقرم بصح دعاء دخول السوق خير أزمان تكشمت في السوق عند البلي تزيين العبادة كي تغفل انت نشتا أزيناك شغلن السوق شغلن سلبيع وشراء وإي عاد ما يلق الحلال خطر ونادي زمانتوال سواق منه أبي علم أنه أزيين زيسك الحرام أديوي السلعة ما بيتقال لها أنه لوال الفايدة لديه أديوي السلعة بيتقال لها أنه نصبح حيه أديوي السلعة بيقال والله كذا وكذا يعني مثلا إتس وعبوتي ستيمس خطر إذن زيس الكذب نغد عاد ما الذي لي هو نخدم بالسوق سوين العالية يستحلال تكني قرن ويني وفي تصفت غالبا وفي تصفت يغفل الذكر مرض العالم يتهز السوق يتهز التجارة يتهز كذا فما لا تكشم تكشي وتويت الدعاء أقلك من القلة القليلة إدي حيانا ولا رب العالمين جيون ومثلا عند العبادية كل غفل في ذكر رب العالمين شاهدوا مثلا أنه دائما العبادات إلا نخدمها عند الإنسان جيون الزمان جيون ومثلا عند العبادة غفلا يسعى الأجر ضمقرا من بينها قيام الليل قيام الليل الوقت النية العبادة كهنا العبادة كل شيء يا أخي ما إلى الذكرى صلاة الفجر ما قيام الليل ولا شطم عزيز يا أخي ما الذكرى الفجر واتكرت الشيء الوقت النية على الأقل كنت من 4 ساعة ماشي فتتقيم تليسنا السوية 3 سوية إنسان هذه بدون أن يتمس ركعتين أحيد الوتر هذه وتر 3 يعني ركعتين الوتر ثاني زود 3 ركعات هذه دوم مدة من الزمن كل هذه تكرت 4 ساعة قبل الفجر 4 ساعة ضي الشهر ضي الشهرين ضي الشهور ضي 4 شهور هذه قليلين ما نشتري غزدي بين دوم هذا زوح 4 ساعة ينك نسقى نبيع كما كالذكر هذه أبنو دي سالي شوية هذه قلدي تسكر زين ساعة قبل وهذه قلدي تظل مثلا 5 ركعات كورا وهذه مثكة شهرين 3 شهور 4 شهور 5 شهور سكاس بعد يحوس هذه تزين الساعة لي مكان مكان بما تزوح بعد ذي بدأ ذي 45 دقيقة الساعة وهذه تسالي قركعة لم يذيني وتدوس أنت ذي في مانيس تقييم الليس 11 ركعة وذي في مانيس تقييم الليس ساعة ونص نشوية وذي في مانيس استحلى نشتيا يسعى حلاوة الإيمان أكيد تروحون العبادة بالعبادات عموما وإذا يبغى الخير عن الناس ماشي الإنسان بعض الناس نسقرا على طرفي نقيض أليس الحديثة موية بشرة بيني سين الله رزي صلاجة وقام الله كما ذي بذو قل لي لاني بدأت أذي بذو أدي كاس نسوي عقب الفجر إنسان الفجر هي كان يتكاد نسقان يتكاد يتظل الله سنو الدم أمش الفجر مازال عبوز بالطائر من إيزيس كافتا تسكاد نسوي عقب قيام الليل روح سيو ثيوز حاول تسكاد تدغل الفجر قبل أم بعد شوية شوية حاول تسكاد 10 دقائق 4 ساعة قبل الفجر درب يمانيك كي شوية شوية على ميثوس بالدرجة انت ما غادي يبدو مباشرة نسوي عقب الفجر وغادي يبدو 11 ركعة غادي تفيو نواس يومين ما يعلعش من بعدين غادي يلاش والصنف الناطين بالعكس ما السن الحديثة موية السن الحديثة موية مكي غادي يصلح الإنسان يمانيس مكي غادي يهذب الإنسان أخلاقي ذي العبادة غادي قالش تحفت بزاف عندي كد كرقل قيمة غلي 11 ركعة في ساعتين من الصباح كذا وبدينا في ساعتين من الصباح دائما نجي فيما ننسل الأحاديث ما ننسل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم صحفتنا أنه نهذب الأخلاق نغذب السلوك نغذب العبادة النظر يخدم الإنسان برنامج الحياة سمحي هذا يسدو يوثي وثيثنا يوثي مثل اللي قوت الدارة جميع يوصز النبي صلى الله عليه وسلم دائما لكن كني العباد أيديني الشيخ قارك قيام الليل كنا قلقا نحصل دل عملنا كني غد ذكين بس حشي ما لا تطبقت إليك ذا الطبيب من نفسيتي زرت أم خيرت ضربت نفسيتي ويشغل إيثنا رياضا من رفع الأثقال رياضيين رفع الأثقال ساكن تدعو لنا سبحان الله المثال في الفنشتي في الظلية في العبادة أسمع ذي واحد إنسان يبغى ذلك في ذلك نسقان سبوريين أتر في الدكة مستحيل أبدين النهار مزوار وروح على فضاق النار مستحيل لماذا أقدف كنبي إذا مزوار أقدف كني منه عكاز ولا جزي ثم لا زوح ولا شمي بازي سنكيلو أقدر قار الشيخ مني معك كترينين كي قار خدمة كاسي فاسني كرفض سطارة ترفض سطارة كيف إيوا شو وانش تخفي فيه تديني خدم كان كي جزراني واشو إيوا شو باش تدرب انت العضلات هنيك في الموفمونين في الحركيه اسمع لي زاد النوم تدين نشتري 4 ساعات نيك تهضر غير كنسبي لي قبل الفجر هذه بدا قد على الكيلو السال كيلو الساعة من بعد شويه شويه نقدر نو ارطل ارطل الكيلو الكيلو شهر شهرين 3 شهور وتساوي ترى الخضر الا من بين طفي ترفضت العجب إيوا شو فترة روح تسلع عقل تسلع عقل شويه شويه وحيد الوقت وحيد الزمان الا من طفي تيماني توصل الدرجة كاين العباد اللي قرا الحديث اللي قرا القصه من الامام احمد الا نتقيم نصف الليل الا كذا هذه الديكوراج سيني كان من عشرة وطرها ونشتري خطير ما صرحت يوثي وثي ما صوتت هو كان نشتري. إذا أربعة العبادتين أربعة الصفتين الأعماليين قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. كذلك إثنى من الأعمال التي تدخل الجنة من موجبات الجنة يسدين الحديث ويهضب خاص عن النساء خنطر ويهضب في المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. وهي حديث عظيم يهضبث نطوث إقاد النبي صلى الله عليه وسلم فانطوث ما يدخل مربعي الحواجة ما ثبود ربعي الحواجة دخل ميهن أتكشم الجنة اقثوول في ثبرة أبواب الجنة الثمانية أتسختر بالعالم نسين يختر ثوول سنسة بغيت أتكشم دخول الجنة سهل أكيد أني غير مكتر سمزوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. يهضر دي الجزل يهضر دي النساء والحديث يدل كرافية يتبين بأنه ذص حضام طوز أتكشم تغل الجنة حشا ما تبغي طاركا من هو يبغى أن أدكش من الجنة إن من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أطام طوز ما يدخش من طار الجنة حضرت الموت الغيلات قلنا حضرت المد المحاسبة من لزيس كان لحساب الملائكة عمر كما ركرا نقسم كرانا خطئ حضرت المد كرانا في الفلس رب العالمين خطئ مذكشين طارا غضم توثق الجنة اعلم أن ذكي مستويني فسنف. كذلك أيها الرجل المسلم ما يلوثكشين طارا اعلم أن ذكي مستويني العمر في مسيح لشو دين النبي صلى الله عليه وسلم إن ذا المرأة إذا صلت خمسها شو معنى صلت خمسها يعني ذو خمسة الوقت يمسي أين رد ذكر كما يثمان يتفين دي سهل ولكن كده ضرق صفتي كشي ظريها انت قلوا واقعا كي تروح انت أنكي صفتي قلت مفقودة المرأة إذا صلت خمسها قلوا اختيقي شو لله ما يثمان بين قوسين المكن يسهلي والقزة دي حافظ في خمسة الوقت يسك فانت مطلوب خطر فانتو تسلي الأذن افتدى جودة تفكر أطب سيناي أتسلي الأذن أجودة تفكر الخياطة نجلب فيه أتسلي الأذن أرجو دفكر الله ضرا واحد سجارة سيئة أرجو بعد الشيطان النوعين العبادة تحب بشرية بس الزيسة العبادة تحب بس ثمر الزيسة وليك النيك لن لا يسارعون إلى الخيرات العباد من الذين لا يعجلون إلى العبادة. فثنطوث نبي صلى الله عليه وسلم ما تزور خمسة لوقاتيس لكن خمسة لوقات الصبح ينزد الظهر العصر المغرب للعيشة مع أنه ولاش من هو سيسهل في الظلة كم تنطف هذه الدن أتروح تتوضى أتنسلي باسين الشرعي أتنظلك تخمس يونو تتقليقي يونو تتدرونجي ورسقار مثلا مرقز في الشيخ يونو يعجبارا ورسقار الجمعة يعجبارا ورسقار وين دي تظلان الزاتين حرصين المشاكل يرقزنا كل شيء أتنسلي خامس وحدس أتعتذر بي في ستزار ومع ذلك من هو سيتروح الوقت بزاف ذي النساء إلا من رحم الله. إيوا شو خطر قوانت المغريات للملهيات. إيوا شو خطر فمتو ثيث خدم فظليف ستين دوزيام بريوريتي. ذا دوزيام أوبسيون. ماشي ذويني ذا الصح. أرد فكر شغل هذيو باش أتظلى. إنسانة فمتو الشغل جمع دي فك. الشغل وليت فكرك خم. تسقف التيث توشيت أتفت الدفاس تسقف التناطني لقد خط. دايما الشغل ويتاوي دوي. دوي لخر. سيد دوني ذوي تاوي دوا العب ذيك ستك في اللحن ماشي لو ندي تفكن شغالة ثيس ومن بعد ذي عبد ربي تاي مستحيل او يميد العب ذي ندي فكن شغالة ثيس ومن بعد عبد ربي صعف عزيز ولاش العب ذي فكن شغالة ثيس ايثنا إلا العب السن دا ذي خذن نقطة الشغالة ثيس السن أن دا ذي جل شغالة ثيس بين قوسين ونطنت هذا راح ذي عبد ربي دوايين إذو نكس مديجيرين الحياة ثيس ماشي لو ندي فرون شغالة ديس باش على عبد ربي فهي غير سروت والله غير لم يدي نتفطر وحدي ما زال شغالة ديك تتبع لان عباد تمتهن وناس من الكواعد قال نص النية اتمتط ما زال شغالة ديك تتبع وإنما ونكس نادي جيري نكس نادي سيار من الحياة ديس باش على عبد ربي إذا وني قل لاني يعلمني وقال لي خدم البواء نقطة النهاية من شغالة دي حبست وقال لي عبد ربي روي عن بعض السلف قال ده يخدم كاس المطرقة كاين هذه كذا هذه كذا كمثلا نزلنا غادي يخدم كاين مثلا إذا تيرف ذاتي على كي غادي يسد الأذن اللي على تيساس ويسد تكمل على ميل بومس مرني أثيرف ذاكا ما يسد عن الأذن إن ذا تيساس مباشرة يخدم ناس نقطة ذين أهل تقدر غاس كمل غير مسماري خطر ما تكمل تاسي مسمارني تفتم بعد عوج عجودة قاعدة عجودة في تصوبة عجودة مسمارين قرأت تبدل غوايد أكيد يخدم الشيطان الشغل إذا بفين الشغل لم يتويت ساعة تصلي فرح كل شيء المؤمن المؤمنة الوني كسنا يعني ثمانة سخر نقطة أحبس ذا بصح الشغل أي سيان بورتون بصح الشغل وخان بصح بصح بصح بصح ولي تفوي ثلوي أرجو تردق الغرص يدن واحد زلطة تنبض المرأة إذا صلت خمسة وصامت شهرها وتزوم شهر رمضان أتزوم شهر رمضان يكون دي ولحن لدينا النبي صلى الله عليه وسلم بدون لغو ولا نسقر الغيبة ولا كذا أتزوم شهر رمضان يعني الفرائض ينس أتزوم خمسة الوقت وأتزوم شهر رمضان المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها فلماذا شو أتحفظ في شرف ينس وتجار الشرف ينس في الموني كورانت أليق الشرف ينسى إثناء إتنوز أليق الشرف ينسى كنس قانم دوبيز تار من العيبة تاران هذا وإذا المعنى ينسى أتحافظ تنطو في الشرف ينسى وما الدنيا أتحافظ في الشرف ينسى إثناء ماشي فقط أتبعد في الزنا لأنه الزنا إثناء يبند الكبير من الكبائر أتحافظ في الشرف ينسى أين يقل نكث يصوت غوانشتن وين يخبشن الحياة عند مطوث يعني ما تقصير أني من معين رغم بريد بريد واحد العباد السلوك أني تمطوثي قلنا نتبين أنه ثمطوثي وفرزي نارا السلوك أني تبين أنه ثمطوثي ماشي مرجع السلوك يثي غيك لا يثمكش من ذلك نشتين إيه وشو لأنه الرجل ماشي غالي بيسمان العباد ثمطوثي فعلى يد ويمين فاحشة ما ظهر ضمن العباد أسقار متين السعارة مسقان السفان تمطوثة بحال كذا بحال كذا ما رغضا نهضر النطن أثن تمتو ثيس حفظ رف الشرف والجزس أثن تمتو ثيس حفظ رف الشرف والجزس كثير من النساء أتفت متحجبة أتفت سطار أتفت كذا ما شاء الله تأدل وجبس دي كان شيء ولله الحمد وأتفت تمتو التجواج الجزس يعني سطار الجزس الجزس سطريت الحمد لله فواحشين ما كيف غير كسنزلو ولكن ما لا تفت مثلا ما تشدوها بريدة بريدة السعالة السلوكية من المطوث المسلمة وتستهم ترى من الخدمين الديري حاشا وكلا نغد المؤمنة التقية كلش ولكن السلوكي نزقي بريد العباد دش أظهر أظهر من الخدمة رأى إيوا شو؟ لأن السلوك النير يتمشابه السلوك انت يكي خدمين نشتين أكما كده قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث قال المنافق إذا حدث كذب وإذا عاهد غضب يقارد وينك عن صفات يعني تمشى به المنافق غص ماشي المنافق يقول اسم قارب إنك يسكتب بالمنافق فبيت تفرض قال الإسلام خاطئ أسنين يدي مسلمين الله بس الصفة اللي كذا بيت سعيتها كم تتكد شبيها غير المنافقين تما فكيت العيبة ذوك أزيوك تهمس النفاق نفس الشيء هم توثيق وذن قارن خدمين ديري حاجة وكلا نرد مثلا حجبي مانيس تبعث الفواحش ولكن ما الذي للسلوكي للسلوكيين تصف مثلا تقرى تخدم كذا وتصف تخميس وتصف تدبري لبيف تقصير تصف أمور يعني معروفة بهذا الدغة النجلي وكنشتين أن تحتوي في نهضة في الأمور المتين كل يولي فهم أنه بيها طوط رئيسنا ما هذه اللي ثمتوث اسمه قارها كيف نضج اسمه قارها كيف نسقان تنوار تحفظ في العمريس أنشتين أي ثم يخدش للحياة إنس يخدش للشرف إنس خطأ ويني كذا بيها ذلك غسيس كذبت إذا مرات تتزيس خطري وشو تفكر الأوكازيون إذا عبد الله يهضر في لسان شتيل ظلمت العيبة تدوها بريدة بريدة تدق موشي في تصطع ظلمت العيبة تدوها بريدة بريدة تقصر وحي وين ثوفة غاسة يشتكي تخدمها لها غاسة ولله الحمد تبعد قلبها وحش ولكن مجرد سلوكية ما تسعى أرقز ما تسعى مجمس ما تسعى بابس أن شتيل يكفق شرف الأرقزية يكفق شرف من والدينين فلهذا ثمتوث ميلة زر خمسة الوقاتين حفظ في الشرف الانطاني تزومي تكني لاق الحال تنات حفظ في الشرف ينس فبدك نسقان غل عمريس وين رات سيزر نتهيب بحيث انه لباس شرعي التمسخيرة يوث التمسخيرة لانه اذا شو تجاني العبد هذه تعديك ثمنطوث سلهضرة نقص من التزارة نسقار انتقل فالكانو وتسري سريطة نسق القاع فتيك نسقار العبا فيك من بعد ذلك نسقار تتقصر باش أسفسد نزيز تحمل تاب نايف ما تسعى السلوك يقوم ما تكشم غاد حانوت ماشي غندير كشما تقصر غندير كشما تقيم الساعة وتتفاق دارة الضرين توفى تكشم أشحال هو أشحال هو وتتفاق حازمة حتى بود حانوت نيا تيهيل توقيت كشمت ما إلا إلا كلا ما إلا العبا الحذر لما نسمى إلا نجمع عند مثلا ركاز ما كذا تقتدف غنى تسحين زياس فتبطى مطوثيا تتأدي بالمجتمع السلوكي نسي وشو تهيب انتك للعبا خطر تمطوث نقار تمطوث نص أما ما إلا تقتفى الفرد كان تمطوث 60 65 سنة 40 50 سنة تقتفى الفرد كان عندي تكشمة تقطع الفجمع قد نجمع نروسة تقصيرا عند كذا فويل السلوك كيفما يخدش بالحياء من المرأة وحيد الشرف من المرأة فالنغض قد النبي صلى الله عليه وسلم وأحصنت فرجها يعني ثبت الشرف مستحفظ الشرف والصفة الرابعة ندوى أطاعت بعلها البعل هو الزوج وأطاعت بعلها يعني وتطوع الجزيز يعني تطوع الجزيز الزوجين ما يدفجوج الصفة ثينيك أثني ضمنص النبي صلى الله عليه وسلم مطوفة يجمع وقفة تمزيان في إثماج القول النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعت بعلها نعم زوجها كثير من الناس إذا ما كنا قلق الأئمة مشت من العيبة ذاك تسمى العيبة له الضرنا حكونا غد السالنس حكونا غد شو قلنا نعلم كم مشاكل يقلن العيبة المشاكل بين الأزواج إذا ما خلال العيبة ذاك التليفون إن الدسنة تحكون كثم طوثي ونازل من طوثي ونخثم طوثي كتنين كي أرقازي النوغ المثل غالبا ماجور بارتي ما رات بحثت أصفت من أسباب الخلاف تقرر أنه دايما درقازي كسعى عن الحق كثير من الأحيان الخلاف كسعى عن الحق ولكن دائما ما ذي غالجزيك سعى الحق دائما دائما إذا نسيت إنه المشكلة جينك سعى الحق الجزني إنه النساء فهم دريوث القاعدة للحياة الزوجية وهو إنه الخالدين العلمت إنه ذي الوجه فلا صفوع الجزيز طمطو ذي ذو عادك تني تنشري سن الدين والسينار أكتيد خاطير العالي طمطو تصفوع الجزيز بس حمارس تي طمطو تجشرت تصفوعات ذي المشكلة ذي توقع المشكلة لأنه ما يلفت والدة ثمتوث أنه طاعة الزوج روح تظلط روح تزمت روح تحج روح كذا فهي مش طاعة الزوج طاعة الله عز وجل طاعة الزوج يعني جايني قل لأنه في جبار الشرع ذا القز نيئة يبغى أخي تطاعة الزيس لأنه بعض النساء مثلا سيدي والقزيس نكيهم وقبل غارة روح مثلا ومتين فلان في المثال وذي ليس على العود وذي ليس على السبا يعني ماشي ما ضررت الجزن تروح ترى رد تروح ترى رد تروح ترى دي بغات تحبس لي خان خاطي ماشي فاش تنهضر الناس تروح ترى مثلا في المثال تروح ترى تحنو سيد فلانيه تحنو سيدك وتحمل غرض كشمس مثلا الجار الفلانيه وتحمل غرض تروح ترى غرس مثلا ما ضررت في صله الرحم غنشط خاطي يعني الامور مطنين فاتك فهمتو ذا يستني ما يليث من عاد كنشتي يسعى الحق الجزي ما يمنع نشتي لان تريد الطاعه قويني قداني فقط طاعنا رب العالمين لأنه لو كان لازم طاعنا رب العالمين وين تقل طاعنا رب لأنه كثير من النساء يكتني من عيال الجزي والحاجة سنين لا قاتل طاعت مدام من عيكم يقرح حيث ونشتانا يسعى الغيرانا المهم لس بث عليهم ترزيس من عيكم وتروح ترى أكتني غندد الدليل القرآن السنة غندد الحرام في الأضرح غردا أثمت ماشي غد الحرام تروح تغوان أغبشاني أمشاني في الشرع بالحقيقة من جوزة تروح بس حميق أرجزي موري بغارة طاعت أرجزي لأن طاعة الزوج أتنجيني قلالين أين رب العالمين وده ليارة في لسجتي والجزن الشتي فلازم تنفذ تفهمن الشتي لأنه لنت الأمور إثما وإذن يارة الجزك اللي قال إن المالك ليس كل أحد يستطيع أن يذكر عذره ماشي كل إنسان إذن لدي بين العذر إنسان فمثلا فكر مثال بشكل شكل إذا الجزت تطلق برا الزارت لشي الطرم برا تكشمت مثلا غيونهم كان تحن وتنار ذا مكان كينا ظريت كيف الأمور تعجب الدارة تميز الأخبار تعلمت أنه لانت أمور ذي لهم تكمشانية قم مثلا ذا المتحن وتسيد يلعب مثلا اللعبة تزين لنا ذي العبة فمثلا سيني هرقز المطوط يسافر المطوط ميلا مثلا يحتم الحال تروح تعد حالي تولي شينا تحن وتسيد وكتشمال المطوط إذا زمستني نعم سمعا وطعما يرقز إذا شاركتيني أكتيني أن ذلك الكتاب والسنة غنظ الحرام لك شمخ تحانو تسيد النبي صلى الله عليه وسلم قد وأطاعت زوجها أتطع القزيز ما إلا حشر الكتاب والسنة إلى قدنا رب العالم النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعت زوجها لكن أطاعت الله والرسول أطاعت الله والرسول وترنو أتطع القزيز هو إنا نزدرنو إيوة شو لأنه انتنك زرني وشو ديننا نشتري طبعا هذا الضغط ما بدينار جزئين، الإنسان المدين، الإنسان العاقل، الإنسان الفاهم، الإنسان يسعى السلوك العالي، الإنسان سكسيت مطلط السيئة أصدر السيئة، ماشي يرجزني كان هذي تفاصيل، كان هذي تسوي خطي وي خطي وي خطي وي خطي باش أدي في كلامي مطلط أيه ولا شيء خاطئ. وإذا هم السلوك خاطئ أيها الرجل الجزائر ما خاصة بالوقت هيك شو نتعيش كاي وعرض هم طوثي ما تبغي تتحافظ تفلس ريتو خاميك ما تبغي تتحافظ تفلس ما رسم تكسبيني جنان الحرام أو يسم جيني جنان الحلال مش استقاطة هم طوث وي خاطي وي خاطي وي خاطي وتجد السلح الوجه تكسبس كان الحاجة أو يسد الحاجة المطنين البديل مش هتسكيلي بريد ثم نعطى سخميه وري سخم مطنين ناس مثلا العبدي مثلا نغر جاري نغر فلاني ريال العب نغر تمطوثي سكنة دريا سكنة سعيد يعني السباني وشو وانشتر الحقي تظريت انه مشير العبادة ذي تصل الإنسان تمنعت من السنة ديس الدور في العبد العالي ذغني الفاميليا العالية تمطوث العالية الجار العالية مشت تمنعت كانت تمنعت تمنعت تمنعت ولا شو ما تزعو خطر بنادم ما غادي ترتقم بعد كي فالنغر إذا نبي صلى الله عليه وسلم ندوى أطاعت زوجها يعني تمطوثي ودي الحالة تطوع الجزيز وماشي كل ما ينزل دي الحاجة أصدقاء ما ينضر بينا نشتنا ودينا لأنه مش أقلق نهضر في العبادة أقلق نهضر في الحوايج البيرسونيل الجزائي ماشي كل حاجة لازم دي جوستيفيين واش ودينا ما نشتري الجزيز دو يزار أمور إقلانهم تزارة في مطوث يتسرى البلس وأمور تسرى البلس في مطوث ما لسيني غتمطوث حذر الفنين نحذر العبديهم نحذر ثثميتهم نحذر كذا ورزمير الضحكوا كيفين يزرد السارق برانيتنا فما سين غير مطوط وتمطوط اي تعلم انه الجزيز المدين الجزيز اي نشيد العباد اللي كان كني هضر ان كان نشيد العباد اللي يسعى على العقل الانسان الناضج الانسان كنس قار العقل يسمى قار يسعى الدين يسعى الاخلاق يسعى السلوك وثميزي توفثني اكسسي في الحجز دي فايض تمطوط اي لقى تغري والجزيز اي لقى تغري والجزيز باش نقضوا في الخلافات ايتما وباش تمطوط تصويت الأجر يدي قرزيس النبي صلى الله عليه وسلم إن دواء أطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتها بالفضل ضم قرن ثم خصوصا رف العمل كذلك من الأعمال التي تدخل الجنة تربية البنات تربية الأخوات قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يكون له ثلاث من البنات أو الأخوات نذكرن ينسيون هذه سعون ثلاثة تقشيشين ناف ثلاثة تستمافين يعني ما يهمش أمشي كتسيدين ذي السي ناف ذي السماي المهم ذي العبادة قلان تضيك ساعات المسؤولية فلسل ثلاثة فيحسن فيقوم على تربيتهن ويحسن إليهن إنك وذي بتغط تربية نسل وذي حسن وغور نسل ماشي ما فوق تصل في الايفون الايفون الايفون ناقع تصل بكونيكسيون الانترنت إخام أتسمو تنوث على تبدو لأين يخدمني وين قبلي كثير من الناس تلغي هنا أنه وين الخيرهم قرانا لذي خدمني الدارين سنة نشتري خاطئ أنشتري من متطلبات العصر لنرى قرغ بنوث الحرام نحكي على خاطئ بغدي نغسي باز من بريوريتي لا بريوريتي التربية لا بريوريتي الدين لا بريوريتي ذا شو أسماء ذي دي ميكاين نعم ميكاين سحف تصول ربي سحف تصدي حب النبي سحب طاس ده شو الدين سحب طاس ده شو العظام زيان ده شو العظام قران سحب طاس ده شو الجامع ده شو الشيخ ده شو الإمام ده شو المسجد ده شو التظلي ده شو مشى أموره الشعائر من الدين من بعد الناس طريت شوف الوين اشتاق وين ده الخير تسوي طاس ده ليتشين العالي تسوي طاس ده حلوقين تسوي طاس ده آيفون تسوي طاس ده الأورديناتور وين ده الخير طريت طاس الخير كي جزي ربي صلى الخير بالصح لحاجة فهم قران في الاتصارية وتحسن فارغوص أثي تسكر بغير جاز سدين زي الأخلاق نغتي تسكر تمطوث سي الاخلاق وحيس الدين يقال النبي صلى الله عليه وسلم كريم انا غير بين ثلاثة تقشيشين نا ثلاثة تستماثين تستماثين ينس يعني وذي بتفتر بينس وذي حسن عرس الا دخل الجنة اكرم ذكرى الصحابة شوف الصحابة الحير سنسا كني غو قيمس للحديث اسمس ما يعجبها اسلني الله غالي حديث غير العالي يقول الله ننزم مغي عجيبة لا أنا بذو أنا أنسك من مطزيس أم كاكايب الزفوية صحابة مشكلة نيثنا أسهل الحديث أطبق مباشرة وذا شو خدمت تحف أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وين الأجر كثر أنت قد يوليني سوى إثنتان يعني ويس إذا انتقناك إذا ما حالة في ساعة حشسنا إذا الحديث من ثلاثة ايماجين الصحابي اللي بغانا الخير يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الناس والنساء عن ثلاثة ما ديكش من الجنة انت يسعى سنة تغطيت نفسي سنة لا ميك نيا الله غالب نيس يا رسول الله وإثنتان نيس ونسعى سنة نيس النبي صلى الله عليه وسلم وإثنتان نيس وممسنة يعني نزل لنا ثلاثة ثلاثة أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم يالا خصد لنا تحت سنة القرد الصحابي ولو سألناه عن واحدة لقال نعم إنك نستحى سنة نوع سنة وإنك سعان يوث قطلع إبادك سعان يوث استحى لي مشي دي يوث لقم تقندك شو سمين كان إنك ولو كان نسقصت في يوث لا في يوث لقال نعم شاهدوا مسلك يبغى يديني الحديثين ثلاثة نغسنا نغيوث حب يقول وين سعان تقشش نغذت ناس يبدا غرس يربط استريس هل ما يتجوج مثلا نغم يقدر بيه في الموث يربط يعني مسلمة تقية نقية وين غادي كش من الجنة باش يخدم وين غيفنا يربط ثمتوس يربط ثمتوس مسلمة حقيقية زرت يمكن يثور غيفنا ما نهضر في النساء في العجيب بين النساء ما نهضر في التبرج ما نهضر في وين الحقيقة غيفنا في منو نهضر منو نهضر غيفنا نهضر في الكاس ما يدري نهضر نقارد شوف ذا شو قلنا شوف ذا شو قلنا الحقيقة من هدن كثير من كانت في الكاس بس كثمتو ذاكني يبغي لحد تسعى يوم نشوف الناس ذبا بس وليش بس تسعى الكازيس وتسعى الكازيس تسعى ديما سمقران وتسعى لنا فينا حالة خاصة بس حلا قلوب بارايتنا إلا حد كان المسؤول في الناس إلا كان حد عندنا ذا الكازيين ذوي ذي المشكلة يخدم أي مغار نايتنا أنا بوندون بوست يجر بوستينس ذا الكاز يجر يقيم رجل بيولوجيا كان بيولوجيك ممكن ذا الكاز أما السلوك الرجولة الفحولة إلا من رحم الله بين الرسالتين وين الناس بالعنية شوف شوف دي قابل النبي صلى الله عليه وسلم سناء والصحابة النبي كان سقسات في يوث حبي يقول له كان كل يوم نايث ما غدي سفر يوث انتم الطوف ذي اللي كنا غدو تسمع أتيت سفر سن المؤمنة التقية تنسلي بس شرعي سن الدين ينس سن الأحكام من الشرع سن السلوك ينس ما لا تبدو كبري سن تينات جوج أتربي تقشيشين أكل تقشيشين ضربي تقشيشين أتعطيك تقف المجتمع السجن يوثن تمطوث ولهذا اليهود إذن فرحاً ما أظن نساء يمسل من شوار قال ناس ما كان لها تقلم إيوه شوف نو الدول وان صلاح الدين الأيوبي تمطوث في الدول وان إذن نو الدول وان أرقز النغي كسرك عن اليهود تمطوث ما يلقوا لحد يوثن تمطوث زمان دي جني ونان صلاح الدين الأيوبي اليهود هنا لبس عليهم ما دام ولا حد تمطوث كران تمطوث هذا ديال ون الميس بريمير مو استبدد قالك ليني كاستفكيوني اسم ميكروفوجيك استفكيوني اسم من الكفار استفكيوني اسم وزري راسي انت لك بالي في الجماعه تما تغاتك نديرو العام زيد التربيه ولا تربينا تربيني والتربيه للفشوش يتو سما في سيني ما تحكمي في دغيا غير كنسقان دين الطاون كان صلاح الدين الايوبي نايف ما قارن باسمي الا مزيانه كواحد 500 إلى واحد يوم يمسك سلك فكينا مهم مثال يوزد ضغط بس يتزاد يتشلو يكمل أسباب بس نيسود ضرب بغارة باش كات الوجه اللي مزيان وتتربط رباك كي بس شخصية أحد قادم من قادة المسلمين لكن ضم زين كيف تربيه باش شو النتيجة وليزقي لارا ما بريدي سيفرض أحد كبار القادة الإسلاميين الرد القدس يثنى زارك مين الوجه اللي مغفرة هي كان ميسن ولا يتلصق ديجا ميسن الله أعلم ميسن اسم فرنسا سن كندا سن USA سن الكنسقان لنوال سن ريفيون هذي هذا شو السن ايوا شو العيب ماشي قشيشه يا مزيان ناقشيشه يا مزيانين يبغوا ينافد ماشي العيب في الناس العيب من هو كما ولا نيت والعيب مقرر فين في مطوطه هي وتربى دار ميس تربيه الدين فلهذا اليهود وسنا مشي راس تشمير من النساء ازمتوا عند النساء تهنا ايوا شو لانه قام المجتمع عزل نزلس بالخلف أزغن الناطن ديال الجزن نو عندي تشارو من الجزنين الخلف بين المجتمع كامل تنطف ما صحة تنطف هذه صحة المجتمع ما في تشوار تنطف هذه تشوار المجتمع فإذا شراو الجزائرنا أراد دير بين تنطف ذي ليس ناخذو تسماس ميس على تقشيش ربادو تسماس ربادو في الدين صحة السلوك العالية مسكش ماس القرويس في الدين السلوك تنطف هي غير الدماغين كيف طعن رب العالمين أتليه الحجابين سنين النار واتيلي بالسبب يسمش لك شمر الجنة حكون دي إذن أنه أحد الصالحين ممن مضى سعى ستة قشيشين كل ما لا تلوث انت فاش تحسن بصح حيت كان غاز داخلي بغى يسمع قشيش ماشي الجاهليه قالوا لي بغى له قشيش تاي خاطئ احمد ربي انا شكريت رباه نتكني لاقى الحال بصح يطمع يبغى يسمع قشيش شنو علاش فلاس باش يغض الحرام انه مره تصعد قشيش تفقعت وتسخطط نار اتمنى نصيب تمضو تاي ما كان العباده يتنا كون داك العباد قال لك قارن السيني ما الى تقشيش تنبريها ويد الجهل كي نستعمل اون دو طون الجهل كيجي فيه الجهل الدين الجهل حتى في لاسيونس خاطر قال العلم يثما بروفيند انه اكثر عفوا تقشيش نار تقشيش تسبان زركاس ماشي انت نتسات مستعد دانيسني زركاس المشكل ما صعيب تقشيش تعلم انه بالمنين في ادعاء المشتي ماذا قشيش تعلم انه ديك ديك الشيء تبدل من الايكاريك من الاكس ني وما تنطو تسني كيف كيف كروموزوماتينس يعني مرض صعيب تفلاس بالحقيقه سيونتيفيك مو هشي بالجهل هشي الفروم انت فالا كيبرو بالحقيقه انت فالا دعيت من فلاس ما بغيتك نسقان المشاكل وين الناحيه العلميه بالناحيه الشرعيه بالجهل يهليتي واشو خطر كي بني الرجلين نتكلم المثال باش نفهم القصه هي الرجلين ما قرن 9 6 تقشيشين تولو ثلاثة مطوفيس ويس سبعة يطمع يدعو ربي قراص يا ربي نسقام اللي لي تقشيش يدعو مازال ثلاثة مطوفيس يقولوا بلي بيك العشاء كي ورقة يورقة الجهنمة لها 7 أبواب أد من الملائكة في يعني كي وثكت سبتي ثم تقشيش تغثور ثم تتسبع أد المغوي السنة في تتسبع 6 تبورة تول ثم ديك عدا ما في تقشع ستي تقشيش نتسكشم سألا الجهنمة ويد ذا ربي دمن زيد اختيار ان السابع النير وفات ورث الدين ليش يهم تقشيش دينا ان دي ولد تشو دينا مباشرة ان دا اللهم ارزقني السابع نسيار برني من السبع اذا راى انه حقيقة يدي قرن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كنا له حجابا من النار غص حكم من عندك في النساء الدين ان غايثنا والحقرارة تمطوث الى قخفة من غايثنا مرض نهضر في الاحكام للنساء مرض نهضر كذا وعادات جاز في النساء مرض نهضر كذا في الخلاف غسك غاد نعيط في الله ولا غاد نعيط في النساء انا غنزيرك شويه ماشي يقلق ضد المراه يتغي طاغ الحاله يا ما لاجر ليك تروح ني رجاز بالخلاف دوينا راس الخبر ودوينا راس الخبر يا اخنا ان وانا سعيش كان من المال اعلم انه الدين النوم ولاش الدين يكر من طنطوس ولا حدا جاز القاع غير يكر من طنطوس أكامي مسلم يكسن الدين يمس لهذا يمكنني تحفوا هذا السلم ليه في مثل الدين باش أذكر من النساء أين خطر من هو يحقر أن تمطر دون السنة الدين يمع وين يكسن الدين يعلم أنه تمطر في حجاب له من النار وين يقرر الدين يمس يعلم أنه تمطر في تسكشمي دغل جنة فإن نظرته لك الأحادي ذي ولهذا غير من تنبيه دغل الأمور أقلا غير ضد المرأة بالعكس أقلا نبغي يسر خير في مطوثي والله ما يتنا غير نبغى تنطوث من الكفار يقول لنزل الفير للبحر غير اسمها لكن تخضر أتسرد أتسفاق من طول قال لي سستقال أتسايا تنطوثي تعيش من الصح أتسايا تنطوثي تعيش من المجتمع كرمتي في نتشوف لقى الرئيس بس حاني تنطوثي إثنا تنطوثي يبدا نغديني نس ما تبغيت تنطوثي كما يكتب ذير قازي يشوف لقى الرئيس بدا غديني نم إليك تنطوثي تطبقنا الدين وكتشي ذا غنيا القاز ما تبغيت تسكشم في الجنة تنطوثي يفدت الشيء للمسؤول في الناس ماشي للمسؤول كما تسويت التشكارين وهرم وإنما تربية ذلك وحين استوريت بريف من الدين وتفقه في الدين والسلوك العالية وترط البليك الغرس ويغيثنا لما قام السلوك الرجل فالنغت إلى نيثنا في الحديثين تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كلاو أنك سعان 3 تقشيشين هناك 3 تسكمتين وذي حسن غوراً سنتوها أنت ربي إلا دخل الجنة إكردوا صحابين نسوى 2 نسوى 2 احتسنا وقال الصحابة لو سألناه عن واحدة لقال نعم يعني ما يفكي ضربي تقشيش ناس عيتوا تسبعي حسن التربية ينسى والتربية ينسى ليش التربية الأخلاق من الدين مثل أدى تنشتيا أبشر يا أخي الكريم بالجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها كذلك إثم من الأعمال يسكشمر الجنة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إن من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليؤمن بالله واليوم الآخر ولتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه إن دويني قلن يبغى يزحزح عن النار من أحب أن يزحزح يعني غادي بعد في النس ويدخل الجنة فلتأتيه منيته، يعني هذه حرص انه اسم هذه مثل، يعني وليت انتهى غلمي خدمت الشغلية لا شو الشغلية، فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويلحظ الشيء أتيت ثم تصرف من تصلخف ويني أهم من الشطر الثاني أي وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. إن دولي عامل العباد أكنك تحب بما تعمل النهني، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كراو مذن يمسلم نطمت تمسلم اكتعامل من غيره أكنك تحب بما تعمل ويليني من أهل الجنة، يعني زيت شي حاجة يتو تتعامل فيهون زيت أن الحاجة يتو تتعامل وكان ديك شي وكان تغطيك وكان تقرحيك تخدمها زيت تخدم فيهون نشغل وكان ديك شي أكيس فرح وانشتا خدمي نقاض أي 8 مليون المثل هذه اللي بنذ ما كيف غادي يخدم ما كالصلحة أنا غاكو سيامي غادي تبدي خدمه لي وفلا معاوني في قراءة وفاني ودنكي ودمنكي أعلم أنه لو كان نطبق الحديث أيه والله هم دي ثريتا تصرف دي وندك شي ونمكي خطر لعيبة ديك لا تخمي مليون التخمات أكن أيني قرحا اقرح لما أيني يعجب يعجب سيما، يعني وستفطر يوم يخدم أين نديريا وستفطر يوم يبخل يمس قوين العالي إيوا شو خطر دايما يتقيس نشتني على عمريس زريد أنه الحاجة هي غارة تخدم طريحة تأذوه مالي زريد أنه كتير وكان ديك تشينا تخدم منك غير الحال أتفقع وتخدم أنا غير ما كيك تشينا ظريت السلوكي نغل هضري نغل فعلي نغل الخلقي وكان يكتشين قموك وكان تتوقع رحك وكان يغطيك الحق ما لك تحرف وتخدمها لغي العباد النظم ظريت أن يذن ليوت الحاجة ثم النظر وكان يكتشي خذ منك تلعبها ثم النظر وكان يكتشي وندي يسدي على الحاجة أنك تسدي عليك تسفرح أعلم أن العباد ده غمان تسفرح الحاجة خذ من تكتشين العبادي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مثال كي تصيون الحاجة كي يديون الحاجة مثلا نفترك تدكات تخدم تزياز نغل الكتابات تقراتنا أي شيء مثلا شيء تعلم أنه لو كان نسقى نصطف فيه ونفيرا ما في الدير الرزق دير شر غير دير كذا أتفقع إذا ملك الدفع شيء يوم خمم ستخمم أي الناس من كذا ما نتحذر وهي الحاجة اللي يدفك تحذر أين قلنا قلت ما يتواغ معليش من ويوري تواغ يرى خطر وين بنات مهينة شو تحبي طارا غادي أذوه أي إذا ندق ليك شو دغلو تدري إلى العيلة كل مثال مثال وسقرار الإنسان من عندنا بسم الله من عندكم أعوذ بالله يعني إنك قلوا الحذرة قلوا كنت حذر غارة يعني وين المثال يعني قلين نقدر نورطل مثلا وإلا الأمثلة كثيرة مشي ديوث الحاجة مشي نسمع الإنسان الذي عمل العيلة أمشي يبغى ما تعمل ابدو ديكتشي وسقارا كما تسبب لغة العباد مشاكل ممكن ابدو ديكتشي هذه اللي كان يولي تتبع هذه اللي كان وايتك تتبع هذه اللي وايت وايت وايت ولم يدي يسكن المجتمع يهنا المجتمع يبغى ما يسكن يهنا تعلمني وشو ولحظة ديبار العلم الله يضا فرنسي لنا كيف الهلاك يثيث ما قلنا سنسيرك البيسيو دوير كامل الهلاك النين يتكديون الهلاك لهلاك نيتك ديون لهلاك نطنين لهلاك نيتك بروفوكي لهلاك نمزوا تما تدوير دين كان وين الحب تتعالجد يكف لهلاك نطن وتدوير قناص نسالك البيسيو بعش بدا عن كان دواويث قناص ينكاس بسالكل يعني بطون الحلقة ني لهلاك الدوائية تشوز غفل المس أتبطو الحلقة ني مش هدي ماري العلاج ديني غير طران كنيك الواقع نغيثنا العيبة تستني كل شيء طورس ويد العاليث ويد العاليث ويد سكشم الجنث ويد كذا عم العيبة ذاك يخدمك يخدمك بصح كل يوم يقارص ماشي كي لام زوار راه تدي بلو ماشي كي لام زوار راه بيصلح المجتمع كل يوم يقارص دويت لينا راه بيصلح المجتمع دويت لينا راه بيصلح المجتمع من بعد نقيمة كاين اما السعدي سيدنا وين ما غادي ندوا لنا هذه ضبطوا من الحلقه يا هذه كاسين السلك الفيسيوناني هذا يتما من الامور تسكن الانسان سبعه في جهنم سكشن في الجنه ان ياتي الى الناس بما يحب أن يؤتى به يعني أضي روح إنسان العباد أنا غادي عام بالعباد أنا غادي لقي العباد الصفات الأفعال الأقوال يكتحب إنسان البلاق نسيس نرضي إثناء الإنسان وكان الذي يطبق الحديث كل إنسان الدفع في الطبق وسيكي ترى جارة قويت في الطبق نتسا غس إذا ما كنت تعامل لك إيش شي عام مثل كي تحب لك يا عام شات فضوط ويت أدي تبع ويت أدي تبع المجتمع هذا صلاح لأن المجتمع إثناء منه ذنكني مشيت العباد المطني المشكله ان غنيره ديك الانسان كل حاجه نسال بشو دعالي بشو ديري بصح كل يوم اللي قرص ماشي يمكن راه دي ساكريفيين المجتمع كل يوم اللي قرص ضويت لينا راه دي ساكريفيين الامه ضويت لينا راه ضحي ضويت لينا راه زني ذمني ضويت لينا ضويت لينا من بعد انت راه ملي كيسقار وين داغ لي مستقات ضويت لينا اللي قرص ضويت لينا راه ضحي ضويت راه اللي قرص ضويت ويش قال لنا دقه الناس ويش قال لك تمرث النطني ويش تمرث النطن قناص تمرث النطن بعد ما قيمي كنا غايت ما القاع يوم ولي زمان تكل لازمي فينا غد كان كاين العباد كان الفحول للامه كرا العظماء اضحي لنا من هنا غادي تبذل الشعله مالين بعد تبع العباد قد النبي صلى الله عليه وسلم سن سنه حسنه كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه انزول ني غادي تبذل انت لا من استقام كي ادرجي غادي ميدان الذكر والنطق ادرجي غادي ميدان لنوي نطق خطي من كل شيء مزوال تبذل كل شيء عامل العباده كاين التعامل العباده كاين هذه لهم ذاك اللي كيميز التمييز اللي استعرف في الخلق اللي كيسمو الله هذيك دارنا في المكيغا ننسى انت كذلك يخدم كيمكان دار غادي يعاملك نبي عاملك هذو اللي نسين ثلاثة العباد دا عندهم اصبر بس كاس عامين 10 سنين 20 سنة الهدف انه غادي يصلح المجتمع الهدف انه ماشي للساعة ماشي للوقت الهدف انه غادي ماشي لست سنة وتسعين الهدف انه غادي مثلا نلاقي ربي ممكن نصبح دايما نزمن للمجتمعي اما ما الى كل يوم قرص ضوايط ضوايط ضوايط المجتمع مستحيل غادي يصلح عليه ذكر ذلك من يوسف الحكمة كانت بعض العلماء في الإصلاح من المجتمع قالوا أنه مثل القرية كيف تدف رحنا عيون الحكيم إنسان حكيم من صاج رحنا وزن سيقول لك تواليك في الدف النظر تواغ العيبة تواغ السلوكي تواغ الأخلاقي تواغ أمشي أنا أخذن باش نصرحي من النظر ليس يسهل الحد يكون تفكر الحل قيوث الليلة شوف فيه كي رحنا الحكيم سعان المشكلة راح نسأل مني قلنا لي زمرة سنديف كل حل شاني قلنا غايتنا قلنا وقت ظل مصيبة أو قيل للإشكال وانت راح نسقسي أهل الحكمة العباد الصاج سقسيك يا العباد ما علاقة شكل واحد الحكمة سقسي غناري سقسي لاعب كرة القدم غزة بومباردين زي الصباح العشاء من هو سقسي كنا يوم يكروب غناري سيني هاد غنيغ من أجل غزة رايح هذه غنيغ من أجل غزة زي غرا أسقسي كورد فوكالين صراحة هذه التراسي لار منها لجويف ما باش نتاع بس كليو جواب سيني غنلعب الماتش ان شاء الله من اجل غزه ثلاثي بالباروس قلت تحررت غزه تسمع سقسيين نيمبورت كوا شنو نيمبورت كي وهي رحنا انسان حكيم تحط غنلعب ديك اللي يقرا يفهم سواء الدين على الاقل يقرا السياسه يقرا القوانين يقرا كذا في تسقسي امشي انا نلعب باش نفرق الازمجين اي بالك قرا لعيبه اللي فكان الحياه انسان فنان الحياه انسان القرايه روحنا انسان حكيم انا سمي كان نخدم نيسان نسهل كيو في الليلة نيسان مديونو بيزو نضم قرام يفن تبتسيك تام قرام سلسان تجيك في المسن الفداف إن كل أخان كل ثاملية حد تبرع عن سلكس ويفكير عمر دم كس ويفكير طيب ويتفيت سمير تفيت زدخل تبتسيك أي كل أخان كل ثاملية ضحيت أي فكير لايث إخوص بلك ابن نقصان بلد بصح ضحيت سلكس ويفكير ماشي فقره في الثاملية إنه الشرط ويسي كل يونة في الدياوية ستفرع يعني هو تجمع ذلك لا تسمير في يونبري أو قول شو ما يحد كذا روح سمير فرحته ولا خامس يعني يونوري الزرويت مالا تسمير يفكيني أنا سمع بكرل وين يوشف ديما نيس في الوحدة نصبح وين في ساعتين وين في 12 وين يستفان دول وين يستفان الشرع المهم نسقار طلاني فين الحالة ما لم يدعين كل يونة ويد الكاسين في يفكيني سمير يفكيني بكرل تصبح غير ياسم ذيك دار واحد إكسنا كلا غطفت بتسيفني ناس خضر مثلا طلنا يهدي شو فلو فانتا بتسيفني تشورس ومان تشورس يفكير تشورس ومان إني استعمل ده شو منشتا كل فاميليا الناس كيما سأل سمير غلكس ومان سيريان وديسبينا لك بتسيف ويفكير فالدار فيك لا تسمير يفكير نكي سيريان ما إلا سمير غلكس ومان وحقيقة انت بتسيفني يفكير سمير غلكس ومان سمير السين ثلاثة أربعة خمسة سيريان بيتو تسبينا لك بصح المشكلة غنوا كي نتخدم نيكل تدارت نيكل كل يوم إلا قرص الكاس ومانين ونكي سيريا كي تشي ويط ويط ويط تشوف تسكنس ومان لأني غير ترى نيكل نايفة أنس لأنه غنشتغل حرام أنس لأنه المجتمع ما يبغى يسدم لازم كم أنا عندنا الشيخ سعيد الحق والهار بالصواب الله هو السكب والهار كذا بالصح كيف جراد زوير ميس عمي قبل ميس عمي مي قرص جراد زوير ميس عمي مطني ويتقرسك ويتقرسك قيمك تشوف بتشوف نسوان وليت شاف سويف كي غيمتنا الشاهد مسلايتنا انه غير نسالك الدروس ما نسالاينا الدرس والسيف موجبة الجنة لازم الانسان يتنا غادي يبادر الى التطبيق وانت لا لابد عبادك تسقي في نايتنا من الزغن نزل أني ليه العباد نتحسس نفهم منفهم منفهم لنا ننسق سير باش نطبقي هنا باش نيري من الذين قالوا سمعنا وأطعنا نسلام نفهم وأقل غنطع ونطبق أرجع على رب العالمين لمولانا الجنس وغيصنا على رب العالمين في التمس وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله.